حضرتك يا مولانا سمعت لحد فين؟ نعم أكمل من أين؟ آخر حاجة سمعتها حضرتك كانت إيه؟ ولا يجوز أن يحمل كلامه على عذاب حدث بعده في انفصال لفظكم معروف في كتابه ولا كتاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس. نعم نعم أحسن الله إليكم. الناس تبدأ تدخل في الميكسلر وأبدأ في القراءة إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه ولا خطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه، ولكن كان استعمال القياس في اللغة وإنجاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معاني فيحملها على غير تلك المعاني ويقول إنهم أرادوا ذلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال الجار أحق بسقبه فالجار هو الجار ليس هو الشريك. الجار أحق بسقبه، أحسن الله إليكم مولانا، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف. نعم الجار هو الجار ليس هو الشريك. نعم أحسن الله إليكم، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أن يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أولا. وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أولى، لكن يدل على أن البيع له أولا. أولى ما أولى خطأ أولى عند الوقوع أو أولى أولى أولى هو أولى يعني مكتوبة خطأ يعني. نعم أحسن الله إليكم، لكن يدل على أن البيع له أولى. وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس، وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا. واللائط كان عندهم أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي بها خوطبنا مما يعين على أن يفقه الإنسان مراد الله هنا المفروض يكون في واو، مراد الله ورسوله بكلامه ولا في واو؟ اي نعم الشيخ. نعم احسن الله اليكم، مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. فإن عامة ضلال أهل البدع. نعم أحسن الله إليكم، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجاز، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله للأعمال مجازا. فيقال إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم بل. يا مصطفى، نعم، الكلام مقطع. حضرتك لا تسمعني بشكل جيد يعني؟ يعني اسمعك ولكن يعني هو انا مثال لحفظ الكتاب، يعني حرف وحرفين ما يعني ما ضبطوا في الايمان. اقرأ بأبطأ من كده شوية. طيب والله ممكن يعني لكن الحقيقة على اي في تقطيع. والتقطيع ده يكون من الشبكة. طيب اكل المكالمة واتصل مرة جديدة. أعيد الاتصال مرة أخرى لعل الشبكة تتحسن. خلاص هقرأ أبطأ شوية. فيقال إن لم يصح التقسيم. نعم، فيقال إن لم يصح التقسيم إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم. نعم، أحسن الله إليكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بالقرينة. إنما يدل بالقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان 70 شعبة إن كان. وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا عليه وسلم هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، ولم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام، ولو قدر مجرد عن الإيمان والإسلام. هو عندي ليس مكتوب فيها ألف ولا أقرأها. مكتوب عندي مجرد عن إيمان ولا إسلام بدون تعريف. لم يرد أن الإحسان مجرد عن الإيمان. أحسن الله إليكم، نقرأ مجرد عن الإيمان والإسلام هكذا. عن الإيمان والإسلام. نعم. ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة. فيلزم أن يكون مجازا. فلم يقع ذلك إلا مع قرينة. مع قرينة. فيلزم أن يكون مجازا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا معلوم بالضرورة، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق. الصوت متقطع. بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث. نعم. يا مولانا حضرتك يعني لا تسمعني بشكل جيد. مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد. هذا حتى إلا نعم، بل لا تقل على الكتاب الأول، وهذا معلوم بالضرورة لا يكون المنازعة. نعم، أحسن الله إليكم. المنازعة فيه بعد ذلك القرآن والحديث، بعد ذلك بخلاف كلمة اللغة، فهو نعم. طيب يا مولانا، أفضل أكفل المكالمة وأتصل مرة أخرى حتى تكون الجودة أفضل إن شاء الله. مرة أخرى لأخذ نسيمه. نعم. شكرا، نأخذ نسيمه لك إن شاء الله. حاضر، تم، حاضر، جزاك الله خيرا. وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منها، فلا يعارض اليقين بأمر بواحدة منهما، أحسن الله إليكم، فلا يعارض اليقين بأمر محتمل. كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام؟ فلا يعارض اليقين بأمر محتمل. المقدمتين وأنها من أفسد الكلام، وكل واحد أفسد من الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها، أقرأ مولانا. أقرأ. وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها. نعم. وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الإسم أو أراد الإسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالإسم مقيدا لا مطلقا. جيد؟ نعم، أحسن الله إليكم. فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة. الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت، لو ترك بعضها بطلت فإنه لا يبطل عند الصحابة وعلى السنة والجماعة لمجرد الذنب للصلاة، يعني الصلاة والحج ونحوهما عند أركان، هذه أركان إذا اختل ركن بطل الصلاة أو بطل الحج أو بطل الصوم، الأركان المعلومة، لأنك بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة وعلى السنة والجماعة، يعني مجرد المعصية. نعم، أحسن الله إليكم. قيل إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله، وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم تعد بل تجبر بدم، لم تعد بل تجبر بدم. نعم، أحسن الله. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا، يعني واجبات، فالصلاة عندها واجبات، صلاة الفجر فقط أو أكثر، الباقي واجبات، الواجبات فيها الجب والسهو، أما الأركان ما فيها جب، فالإيمان فيه أركان ما فيه جب، في واجبات في مستحبات في سورة كلا إلى الآخر، هذه يعني قد تجبر يعني بالتوبة أو بالشرعة وما شابه ذلك. أحسن الله إليكم مولانا. الحمد لله. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا وحيث وجبت الإعادة فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. وإن أريد بذلك ألا يثاب على ما فعله فليس كذلك، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون بمنزلة من لم يصلي. وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل كلامهم السديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره 3 مرات، فهو ذكر له الذي خلق بالحق أن لا يصلحه وإلى هذا فعلمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزمه الأركان، لأن الحديث المسيء لصلاته يبع بكل أركانه وواجباته ومستحباته وما بين ذلك، لأنه هو بين له الأفضال، يعني من حديث البخاري ومسلم بين له الأركان، خاصة الاعتدال والطمأنينة والركوع والرفع من الركوع، وأطلق مسألة القراءة أن هذه الفرق. أما قوله يقول يعني إذا لم يتم هذا الزهو وعلى ما فعل، ما يعني بالحديث الذي مر علينا قبل ذلك، جمع صوفها ربها رجوها خمسها سدسها، هذا الحديث يعني المتنازع في صحته، والمقصود منه هل هو يعني الفرائض ولا مثلا الخشوع، لأن بعض الناس الخشوع عندهم من الفرائض، لكن الفرائض أنه ليس من الفرائض، يعني بحسب الحال من الربع والربع وكذا، يعني حسب حال كل إنسان زي ما مر علينا وجلت يعني خاطر الخوف حسب مراتب الناس، لكن في أركان هذه ثابتة لا تغير ولا تتبدل، يعني ما ركع ما رفع من الركوع، ما اطمأن ما سجد ما سلم، ولا هذه الصلاة تقول تأخذ في حديث المسيء صلاتي أو في صلاتي. نعم أحسن الله إليكم مولانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل، فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها. يعني الحديث ما ذلك وذلك فيه حديث يعني لا لا لا صاحب الصلاة التي أخطأ فيها أو أصابه السوء، يعني أصابه السوء أو أصابه الخطأ أو الخلل حتى في الفصل وما أدركه أو نسيه، هذا يعني يسأل فيه لأنه ما مكلف بحاجة ما ذكره، يعني ما ذكرها يعني في الصلاة، وبطل عند الله سبحانه وتعالى على حسب الزر، وحسب الزر أنه هو أقام صلاة، لكن إذا تلقى من حديث الوزير لصلاته أو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي هو البخاري، يعني لا لا ما رجل يعني لا لا لا لا لا لا يركع ولا يرفع، وقال له يعني إن كان هذه الصلاة بهذه الصورة يعني أنت لم تصلي، يعني أنت على قيد فطرة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التي يكمل لا لا لا لا لا لا لا الفرائض التي نقصها أو تركها سهوا ولم تستدريها، ثم جاء يوم القيامة ثم يعني تكمل من السنان والنوافل وما شابه ذلك، لكن يعني الفتح الزوج يعني اذا ترك الخط يعني عمدا او تركه جهلا وتدخل الصلاه.

نعم يا مولانا، ايوه، أحسن الله إليكم. وهو دائما ينصر في المسائل التي اشتهر فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم، ينصر فيها قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان، ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء، كما سنذكر مأخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصرة قول جهم في ذلك، ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، يظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر وكيع وأحمد بن حنبل وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شر من قول المرجئة، ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء أشعرية وفلاسفة مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء، ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. تسمعني بشكل جيد مولانا؟ نعم في أخ يسأل نعم يقول: هل ما ذكره ابن تيمية في حق الأشعري هو الصحيح؟ يعني هل هو حاول نصر مذهب أهل السنة لكن خالفهم من حيث لم يدري بسبب ضعف الأدوات لديه وعدم معرفته بالآثار؟ وهو لا يعرف، أنا غالب أنه لا يعرف الحديث، ما عنده دراية ولا عنده رواية في الحديث، وهذه من أكبر المشكلات، كونه يكون يعني أنه إمام من أئمة السنة أو أئمة هذا العلم. ما هو المعتزلة لا، الحمد لله معروفين، ما عندهم علاقة بالعلم، ومذهبهم ظاهر وواضح حديث الضلالة. المعتزلة أو المرجئة يعني خلاف مرجئة الفقهاء ما عندهم علم، لكن المرجئة عموما أو المعتزلة أو الإباضية أو ما شابه ذلك، فهؤلاء ما عندهم علم ومعرفة، وإنهم يعني من باب أولى، يعني ما عنده علم أوصل. وأبو الحسن يعني ما كان عنده إلا أنه كان مع أبو علي الدبائي، هذا ما كان يقول يعني والدة أبو الحسن الأشعري، وهو يعني والد علوم الفلسفة والحجج والكلام. والله نستغرب يعني في ابن تيمية جعله يعني حمدة يعني يرجع إليه، هذا من المستغرب يعني. فالإنسان لا يدري يعني السنة ولا يعرف كلام السلف، ويخطو فيه خط عشواء، فكيف يكون إمام من أئمة الشان؟ ليس لو كان مجرد يعني إمام من أئمة السنة ولا يرجع إليه يعني في مسائل الخلاف، لكن هو الآن إمام كبير يعني عنده، يعني يرجع إليه. الإمام ابن تيمية لازم ما يخلو من هذا الخلل يعني بهذا الردود على هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل: الإيمان هو التصديق بالله، وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب. فإن قالوا فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك، فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيها، دليل على أن على الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يبين ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب، وسمى الأسماء بتسمياتهم، ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. هذا لفظه. تسمعني مولانا؟ هذا أبو بكر الباقلاني، كتاب الترهيب. هذا كتاب معتمد عند الأشعرية، وهو من كبار الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري، من أكبر المرجعية، من أكبر المرجعية، له كتب جليلة يعني في بعض المجالات، مثل انتصار للقرآن أو إعجاز القرآن أو ما شابه ذلك. لكن في هذا التمثيل يخص العقيده، وهذا كما قال عمدة من نصر قول الجهميه، هذا نصر قول الجهميه نصر الايمان. الى يومنا هذا يعني الشعريه الى يومنا هذا أن التصديق هو في القلب، محله القلب، النطق باللسان إنما هو شرط، كما الماء شرط صحة، ما هو لازم يعني ما هو لازم، يعني حتى لو رفعوا له السيف وقالوا قل لا إله إلا الله وهو يقولها في نفسه ولكنه أبى أن يقولها، فقالوا هو مؤمن. قالوا هو مؤمن. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس؟ يعني قاتل الناس وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال لأسامة: أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال: إنما قالها متعوذا. قال: أشغلت عن قلبه؟ فإن دل على التصديق بالقلب صحيح، هذا لا يشق على القلب، لكن اللسان هذا هو الذي يدل على ما في القلب. هذه الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العارف الذي يعني هذا المسمى اللقاء، وأن الله سبحانه على ما غير هذه المسميات، وأنه يعني يجب العمل بها والقول بها إلى أن يأتي، وما جاء ذلك ما في شيء جاء. يعني بيّن أن هذا الـ الـ الـ الكلام يعني ربنا غيره، كل قوم يعني بهذا المعنى، وهذا كلام خلاف الباطل. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. والثاني قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق قد يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. والثالث أن يقال: ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص وصفه وبينه.

والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وهذا كالأقوال التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين، وذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا قال الشاعر: لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون من الكلام أصيلا. لا يعجبنك من خطيب من أثير خطبة من أثير. نعم يا مولانا. خطيب مش أثير، يعني لا يعجبنك من خطيب خطبة. نعم أحسن الله إليكم. لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نهاه أن يعجب أو أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، ولهذا قال: حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا، بل قوله مع الكلام مطلق، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. وبالجملة، فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، ثم هو من المولدين ليس المولدين. نعم مولد نعم العرب. نعم أحسن الله إليكم. ثم هو من المولدين ليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول، ولم يسمي العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجئة إن اللفظ والمعنى، أو قول الكرامية إنه قول، أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط. فإن تسمية نعم مولانا إلا إنه قول المرجئة، إنه اللفظ والمعنى أو قول الكرامية أو قول الكرامية قول باللسان فقط. نعم أحسن الله إليكم. يدل اللفظ والمعنى، يدل قول اللسان فقط. نعم أحسن الله إليكم. فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا، كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس، فإنه إنما يسمى حديثا. والكرامية يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار، لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أن يدخل في الأحكام الدنيوية المتعلقة باسم الإيمان، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة،

في قلبه على ما فقدي ما هو إيمان في قلبي. هذا حد تطبيق الذي هو الإيمان وخذ من قلبه، وكذلك كلما كفر كلما من قلبه من طريق التعويل، عندما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو الإيمان، إيمان في قلبه لاستحالته استحالة مع الإيمان والتصديق بقلبه، هذا كلام يحتاج إلى كلام كبير جدا. يعني نتوقف هنا مولانا؟ لا يا دكتور، هو ليه كده في الأحضان كده الآن يعني؟ شفاكم الله وعافاكم، أثقلنا عليكم الليلة مولانا. خلاص نتوقف هنا الليلة، وفي الغد إن شاء الله نعيد آخر مقالة هذه حضرتك تعلق عليها. نتكلم عليه قليلا. ما هو الآن يعني عنده يعني الإيمان والتصديق، لكن لما جئت للسنة يعني دل هذا يعني على أنه يعني هذا كفر، يعني بعد أنه يعني يقول هذا أو يعني قتل نبيا أو استخف به أو استخف بالمصحف، وكان هذا من شغائل من وضع كده. نعم، ويقول أن دل على كفره، دل يعني دل هل يعني أنه يعني حقيقة أنه كفر ولا لا؟ في جماعة الآن جهمية موجودين يعني من السلف الأمة الآن الموجودين يعني الذي يجد الصنم هل يكفر ولا يزعل؟ لماذا سجدت للصنم هذا؟ أو لماذا سببت النبي أو سببت الله أو ألقيت بالمصحف في الغابرات أو ما شابه ذلك؟ يزعل يعني لماذا فعل هذا؟ يعني عندهم هذا يعني دلالات، هذه دلالات. الدلالة قد تكون يعني إنها صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ولذلك هل يكفر يعني بمجرد يعني سب الله سبحانه وتعالى وسب النبي عليه الصلاه والسلام او قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المسلم قبل قتل هناك يعني قال ان الذي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وان قال انه يحبه فهو كافر، لكن هؤلاء لا يقولون انه كافر. يعني هذا الامر هل ينقض الايمان الموجود في القلب؟ وهو قال مجرد الايمان في القلب يعني المعرفه في القلب خلاص تكفي. فجاءت هذه الاشياء يعني فسختها او نسختها او ازالتها او انها ربما تزيلها، والله اعلم. يعني ان شاء الله يعني غدا باذن الله تعالى إن شاء الله مولانا. أحسن الله إليكم وحفظكم الله من كل سوء وبارك لنا في عمركم وعلمكم. أحسن الله إليكم. إن شاء الله في الغد يا مولانا نعيد الفقرة دي مرة أخرى، يعني هي الفقرة دي. إن شاء الله عشان الناس يعني الجهنية اليوم يعني حسب الجهنية الأمس. وهو اللي قال لنا دلالة، وهؤلاء قالوا يعني لا يدخل يعني إلا إذا هو بين لماذا سجد للصنم أو ألقى المصحف أو قاتل الأنبياء أو سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. شو بيصير يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وأنا حفظكم من كل سوء، جزاكم الله خيرا.